لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الشيخ سيد سابق رحمه الله في الصفات التي يجب اعتبارها في السارق: التكليف، الاختيار ألا يكون للسارق في الشيء المسروق شبهة. ذكر أنواعا ثم قال: ولا يقطع من سرق من بيت المال إذا كان مسلما، لما روي أن عاملا لعمر رضي الله عنه كتب إليه يسأله عمن سرق من بيت المال فقال: لا تقطعه، فما من أحد إلا وله فيه حق. يعني مع هذا المال العام يعاقب بالتعزير من أخذ منه، لأن له شبهة في أن له نصيب من المال ربما يكون قد ظلم فيه ولم يأخذه، كما هو معلوم أن أطرافا يعني من أهل السلطان يتناولون هذا المال ويستأثرون به، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها. فهذا الاستئثار بالأموال من بعد عهد النبي عليه الصلاة والسلام، ويعني لا يظن أحد أن عمر كيف يقع ذلك في خلافته. نقول: ليس كل من ولاهم عمر رضي الله عنه مثل عمر، فقد يقع شيء من ذلك. فلأجل هذه الشبهة ولأجل أن الخليفة أيضا قد لا يطلع على حال بعض الرعية ممن له حق فعلا في بيت المال في زكاة أو في نفقات أو في يعني له نصيب من العطايا والهبات من بيت المال، لم يطلع عليه الخليفة. وهناك قصص في أن عمر كان يعس بالليل ليعرف أصحاب الحاجات وما تفعله الرعية، فوجد امرأة ذات أطفال يتامى لم يكن عندها طعام تحاول أن تنومهم بغلي الماء على إناء فارغ. الغرض المقصود أنه يمكن أن يكون ذلك مع الخليفة العادل إذا لم يطلع، أو إذا كان بعض ولاته هو الذي منع الناس حقوقهم وهو لا يدري. فكيف بما كان أشد من ذلك من منع حقيقي عن الناس؟ فإذا فعلوا ذلك، وإن كان ذلك تجاوزا، هذه شبهة فقط تمنع القطع وليست تبيح الأخذ لمن وجد نفسه مظلوما، فإن هذا يؤدي إلى فساد عريض. أن كل إنسان لو ظن البعض أنه يجوز أن يتصرف في المال العام لأنه قد ظلم فيأخذ، هل عرفت كم تستحق من هذا المال؟ لا يمكن أن يعرف ذلك على وجه القطع، والسلطان له معرفة بتفاصيل الإنفاق. فالخلاصة أن من أخذ من بيت المال سرق من بيت المال لا يجوز، ولكن يعذر ولا يقطع. وروى الشعبي أن رجلا سرق من بيت المال فبلغ عليا فقال رضي الله عنه: إن له فيه سهما ولم يقطعه. فقول عمر وقول علي فيهما بيان سبب عدم القطع على من سرق من بيت المال، لأن ذلك يورث شبهة تمنع إقامة الحد. قال ابن قدامة: كما لو سرق من مال له شركة فيه. يعني الناس عاملة شركة مع بعض، واحد بيسرق من مال الشركة، برضو هذا له نصيب في هذا المال، ان كل مال في الشركة دي جزء منه بتاعه. ومن سرق من الغنيمة من له فيها حق. قال فإن لم يكن له فيها حق فإنه يقطع باتفاق العلماء. يعني من لم يكن له نصيب في المعركة، لم يكن له مشاركة في المعركة، فأما من شهد الواقع فله نصيب من الغنيمة، فلذلك لا يقطع. وقد ترك النبي صلى الله عليه وسلم من علم أنه غل من الغنيمة ولم يقطعه. قال ومن سرق من الغنيمة من له فيها حق أو لولده أو لسيده، وهذا مذهب جمهور العلماء. يعني إيه؟ لو كان واحد ولد أحد الغانمين هو اللي سرق، أو عبد أحد الغانمين، فهو يتأول إن له سيده له إيه مال، أو أبوه له حق في هذا المال العام أو المال المشترك يعني بين جماعة المسلمين. ذهب مالك إلى القطع عملا بظاهر الآية، وهو عام غير مخصص. الأدلة اللي خصصت عدم القطع للوالد والولد في مال الابن والأب تجعل هذا والسيد والعبد إذا سرق مال سيده فهذا كله يكون دليلا مخصصا في هذا الموطن. وروى ابن ماجة عن ابن عباس أن عبدا من رقيق الخمس، الرقيق المأخوذ من الغنائم، سرق عبدا من رقيق الخمس، دول لسه يعني حيباع ويوضع ما المال في في في في مصارف الخمس أو ينفق على مصارف الخمس منهم. واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. ممكن يعطى اليتامى عبدا من الخمس أو أمة من الخمس مباشرة، يعني مش لازم يباع يعني. قال عن ابن عباس رضي الله عنه أن عبدا من رقيق الخمس سرق من الخمس فرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلم يقطعه، وقال مال الله سرق بعضه بعضا. ضعيف، ضعفه ابن ماجه، ولكن ما تضمنه التعليل ثابت. يعني الحديث اسناده ضعيف لكن التعليل اللي موجود فيه ثابت، لان هذا مال الله سرق من مال الله. قال ولا يقطع من من سرق من المدين المماطل في السداد أو الجاحد للدين، لأن ذلك استرداد لدينه. وعلى قول طائفة من العلماء أن ذلك أصلا جائز، وهو الصحيح أن الذي امتنع من عليه حق من أدائه فلصاحب الحق أن يأخذه خلسة، أو حتى لو سرق منه من حزن، لأن له نصيب في هذا المال أو له عليه حق فأخذه من باب الظفر. إذا ظفر بالحق الذي له، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لهند بنت عتبة: خذي ما يكفيك من مال، خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، أي من مال أبي سفيان. أو الجاحد للدين، يقول لك أنت مثلا ما مالكش عندي حاجة، وهو عارف انه عنده حاجة، وهو كان فيه ثابت معاملة قبل ذلك، يعني عنده وثيقة تثبت ان له ايه، عشان بيجيش اي واحد يسرق ويقول انا ايه، انا ليا فلوس عند فلان، هو اللي بينكرها. لا، لازم يكون فيه دليل على انه كان ايه، قد اقرضه او او او او, أو استدان منه. قال لأن ذلك استرداد لديني إلا إذا كان المدين مقرا بالدين وقادرا على سداده، فإن الدائن يقطع إذا سرق من المدين لأنه لا شبهة له فيه. يعني واحد حاطط فلوس في بنك راح يسرق من البنك ده، ماشي، الأموال دي أموال خاصة، يعني الأموال دي لها في عدد كبير من المسلمين، بس الفلوس اللي جوه البنك دي ايه؟ بتاعة الناس اللي هم أصحاب الفلوس. فيبقى هنا لأن البنك أنت ليك حساب فيه بتروح تسحب، طالما أنه باذل وأي ومقر. قال لأنه لا شبهة له في سرقته، ولا قطع في سرقة العارية من يد المستعير، لأن يد المستعير يد أمانة وليست يد ملك. يعني واحد استلف حاجة فواحد حرامي سرقها، فهو ده عايز يقول ان الملك ده ما استقرش للايه؟ الملك ما استقرش للمستعير. قال ومن غصب مالا وسرقه وأحرزه، فسرقه منه سارق، يعني غصب مال أو سرقه، ياخده بالعافية إما إيه سرقه، فجي حرامي سرقه منه. فقال الشافعي وأحمد لا يقطع لأنه حرز لم يرضه مالكه، وقال مالك يقطع لأنه سرق ما لا شبهة له فيه من حرز مثله. هو قال الحرز ده مش هو اللي وضعه فيه المالك. قال وإذا وقعت أزمة بين الناس، نعم، إدراء الحدود بالشبهات يقوي قول الشافعي وأحمد. إذا وقعت أزمة بالناس وسرق أحد الأفراد طعاما، فإن كان الطعام موجودا قطع، يعني سرقت هو الأكل موجود واللي عايز يروح يأكل إيه هيلاقي أكل، صحيح الدنيا غالية والدنيا صعبة لكن لم تصل إلى حد المجاعة وأن يكون السارق جائعا. فيقول فإن كان الطعام موجودا قطع لأنه غير محتاج إلى سرقته، وإن كان معدوما السوق ما فيهوش أكل خالص أو هو جائع ما معهوش وسرقه من عند واحد حطه حرز، لأن الطعام في وقت الأزمات إيه يعني شيء شحيح جدا يعني. فبيقول إن كان معدوما لم يقطع لأن له الحق في أخذه لحاجته إليه، لأن الراجل التاني مخزنه عنده زيادة عن حاجته وحاجة أولاده في تلك اللحظة، وهذا مضطر له فلم يقطع. وقد قال عمر لا قطع في عام المجاعة، بس زي ما هو هنا كده بالشرط ده ان يكون الانسان ده الاكل غير موجود وهو مش لاقي يبقى لا قطع. لكن لو على سبيل المثال اللي مخزن الاكل ده رايح يسرقه ويحطه عنده يبقى ده يعني هو واحد عنده اكل ومش زيادة واكله كفيه، بس بعد ما كل وشبع يروح جاي واخد رايح ايه، يبقى هو مش محتاج دلوقتي، او كان عنده زي ما قلنا عنده زيادة من الطعام وراح سرق. يبقى قول عمر رضي الله عنه ده لأجل عدم استيفاء الشروط في هذه الحالة، لانه اذا سرقه وهو جائع فلا قطع. حتى اللفظ ده مش هو الثابت الآتي. قال وروى مالك في الموطأ ان رقيقا لحاطب سرقوا ناقة لرجل من مزينة فانتحروها، حاطب بن ابي بلتعة سرقوا ناقة لرجل من قبيلة مزينة فنحروها، فرفع ذلك إلى عمر ابن الخطاب، فأمر عمر كثير ابن الصلت أن يقطع أيديهم، ثم قال عمر أراك تجيعهم، فكر تاني كده أنت شكلك أنك بتجوعهم، ثم قال عمر والله لا أغرمنك غرما يشق عليك لحاطب، ثم قال للمزني كم ثمن ناقتك؟ فقال المزني كنت والله امنعها من 400 درهم. يعني اللي بيجي لي يقول لي اشتريها ب400 ما ادهلوش، يعني هي اغلى من ايه؟ من 400، حاجة بسيطة يعني. فقال عمر اعطيه 800 درهم غرامة. ولان طبعا بلا شك ان الناقة في وقت المجاعة يعني شيء ايه يعني ثمين. ويروى ويروي ابن وهب ان عمر بن الخطاب بعد ان امر كثير من الصلت بقطع ايدي الذين سرقوا ارسل وراءه من يأتيه بهم، فجاء بهم فقال لعبد الرحمن ابن حاطب: اما لولا اني اظنكم تستعملونهم وتجيعونهم حتى لو وجدوا ما حرم الله لأكلوه لقطعتهم. يعني يكونوا وصلوا لحالة ان هم ايه، لو وجدوا الميتة لأكلوها، ولكن والله اذ تركتهم لأغرمنك غرامة توجعك. يبقى عام المجاعة او لمن سرق وهو جائع عموما، لان الذي يجوع فمن حقه ان يأخذ من مال الاغنياء، اما بالثمن ويكون دينا عليه على قول، او القول الثاني انه يكون ايه مجانا لانه يجب بذله وهذا فرض كفاية، فاذا لم يقم به احد تعين على ذلك الشخص الايه الواجد لكفايته وزيادة، فإذا أخذوا منه لم يكن ذلك يعني أخذا لما لا يستحقون. الجائع له أن يأخذ من مال الأغنياء ما يسد جوعه، وليس فقط سد الرمق، لأنه إذا جاز الأكل من الميتة فبالأولى يجوز أن يأكل من مال أخيه المسلم، لأن مال أخيه المسلم له هو نصيب فيه. الصفات التي يجب اعتبارها في المال المسروق، وأما الصفات التي يجب اعتبارها في المال المسروق فهي أولا أن يكون مما يتمول ويملك ويحل بيعه. يتمول يعني يتخذ مالا، إذا الشرع لم يأذن في اتخاذه مالا كالخمر والخنزير فهذا لا يصح، وإن كان مالا عند الأهل الكتاب أو عند النصارى أو عند غيرهم، لكنه ليس مالا عندنا. قال: فلا قطع على من سرق الخمر والخنزير حتى لو كان المالك لهما ذمية، لأن الله حرم ملكيتهما والانتفاع بهما بالنسبة للمسلم وللذمية على السواء، بناء على أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة. هو مع الكلام هنا على القطع مش على العقوبة، واحنا هنا نتكلم على ان ده لو عمل كده يعاقب ولا لا، يعاقب، بس نتكلم على يعاقب بالقطع ام لا، لان هذا لا يصح ان يتملك في الباطن، لا يصح ان يتملك. لا، برضو عند الجمهور لو نصراني سرق من نصراني خنزير او خمر ما يقطعش، لانه يقولوا ان ده في الحقيقة ليس مالا في باطن الامر عند الله. ويرى ابو حنيفة انه يباح للذمي الخمر والخنزير، عشان هو بيقول ان ان ان ان الكفار ليسوا مخاطبين بفروع الشريعة. الكلمة دي غلط طبعا بلا شك، انه لا يباح لهم. لماذا؟ لأنهم يعذبون على الذنوب في الآخرة. قالوا: لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين. وكل خوض في الباطل كذلك يؤخذون عليه، فمن هذا منهم، فلا يباح. قال: وأن على متلفهما ضمان القيمة، لكنه يتفق مع الفقهاء في عدم قطع من سرقهما لعدم كمال المالية الذي هو شرط الحد. كمال المالية اللي هو يبقى مال في جميع الأوقات، لكن هو بيوجب عليه الضمان، والجمهور لا يجيبون ضمانا، يقولوا يعاقب بس ما يغرمش. طبعا الكلام ده ما لم يكن الخمر يظهره الذمي في أسواق المسلمين، فإنه إذا فعل ذلك فقد خالف ما أخذ عليه العهد فيه، لأن إظهار الخمر في أسواق المسلمين يعني حث على الفساد وتحريض عليه. قال: وكذلك لا قطع على سارق أدوات اللهو مثل العود والكمنج والمزمار، لأنها آلات لا يجوز استعمالها عند كثير من أهل العلم. حاجة غريبة ليه كثير والأكثر؟ يعني في الحقيقة الصحيح تقال عند أكثر أهل العلم، كل اللي بيقولوا المعازف كلها محرمة وهم الجمهور يقولون بأن من سرق شيئا من ذلك مهما غلى ثمنه فلا قطع فيه. وهنا بيظهر بقى مذهب الأئمة الكبار، يعني المسألة عايز يعرف حكم المعازف مثلا عند الإمام الشافعي يروح للحتة دي عند الشافعية، وإن كان هيقول بعض الشافعية إن هما إيه إن ذلك عندهم ليس بمحرم، وكذلك عند المالكية وغيره. طبعا الحنابلة عندهم ليس ترددون في منع وتحريم المعازف. قال: فهي ليست مما يتمول ويتملك ويحل بيعه، أما الذين يبيحون استعمالها فهم يتفقون مع من يحرمها في عدم قطع يد سارقها لوجود شبهة، والشبهات مسقطة للحدود. واختلف العلماء في قبل نقول التدين، نقول إلا لو كان ثمن الخشب الذي فيها لو كسرت بلغ نصاب، لأن الراجل حاطط يكون الأدوات دي علشان يكسرها بس لسه ما كسرهاش علشان ينتفع بخشبها لو تصور ذلك، لأن غالبا تكسير الآلات دي بيبقى ايه يعني شكلها وخشبها ما ينفعش ينتفع به إلى أن يقوم كمال. قال: واختلف العلماء في سرقة الحر الصغير غير المميز، فقال أبو حنيفة والشافعي: لا قطع على من سرق، لأنه ليس بمال ويعذر، يخطف الأطفال الصغيرين يعاقب عقوبة تعزيرية زاجرة، يتسجن بقى مدة طويلة يتضرب، لكن لا تقطع يده لأن الطفل هذا ليس مالا، الحر لا يباع. قال: وإن كان عليه حلي أو ثياب فلا يقطع أيضا، لأن ما عليه من الحلي تبع له وليست مقصودة بالأخذ. صحيح ان هو لو كان مقصود بالاخذ يبقى ايه؟ يبقى هو بيسرقه عشان الحلي. قال ابو يوسف: يقطع اذا كان الحلي قدر النصاب، لانه اذا سرق الحلي وحده او الثياب وحدها فانه يقطع فيهما، فكذا لو سرقها مع غيره، هذا اقرب. نعم. وقال مالك: في سرقته القطع. يبقى عندنا ابو يوسف من الحنفية وإيه ومالك في سرقته القطع، لأنه من أعظم المال بل هو ما بيشترطش الحلي. قال: ولم يقطع السارق في المال لعينه، وإنما قطع لتعلق النفوس به، وتعلقها بالحر أكثر من تعلقها بالعبد. يعني من مالك بيقول سارق الطفل الصغير يبقى إيه تقطع يده حتى لو ما كانش عنده حلي وليس عليه ثياب. قول الجمهور هو الأصح، إلا لو كان عليه شيء يبلغ نصابا. طب ولو سرقه ليسرقه ليبيعه أصبح من متقوم كده؟ هذا ليس بمتقوم، إذا سرقه ليأخذه ويسترقه ظلما ويبيعه، من باع حرا وأكل ثمنه هذا من خصماء الله يوم القيامة، وهذا البيع فيه باطل اتفاقا، فلا يحل البيع ويبطل، فإذا لم يصح البيع. سرقة الأعضاء دي هتوجب القصاص، يعني ياخدوا طفل وياخدوا عضو من أعضائه ده عمدا، فيبقى يوجب القصاص، يبقى هو اللي تتقلع ايه كليته مثلا، تنزع الكلية تعمل له عملية وياخدوا كليته. اما هذه مسألة، اذا مسألة هل ينتفع بقى بهذه الكلية اللي خدناها من الحرامي اللي سرق الطفل، فنقول انا اتوقف في جواز هذه المسألة اصلا. هذا ليس بسارق مالا، اللي بيسرق طفل ويطلب فدية علشان اهله يدفعوا الفدية، هذا ايضا لا يقطع الا على مذهب مالك الذي يرى القطع. قال: وسارق العبد الصغير غير المميز يقطع لانه مال متقوم، اما المميز فانه لا يحد سارقه، لانه وان كان مالا يباع ويشترى فان له سلطانا على نفسه فلا يعد محرزا. ايه اللي خلاه وهو مميز يمشي معاه؟ لكن ممكن يكون لو سقاه مادة مسكرة فسرقه وهو عبد مميز، فضلا عبد كبير، فانه يكون ايه؟ يكون سارقا، لان هو واعي، ده هو اللي جعل عليه السلطان، وان نفسه بقت حرز نفسه. قال: اما ما يجوز تملكه ولا يجوز بيعه كالكلب المأذون كتب في بيعه، مع انه بيقول في لا يجوز ايه بيعه، لا لكن يجوز تملكه والله اعلم، اللي هو كلب الصيد او كلب الزرع او كلب الماشيه. قال: ولحوم الاضاحي، ها كلب الصيد لا يباع عند جماهير العلماء الا من صحح روايه من قال ثمن الكلب خبيث الا كلب صيد، صححها الشيخ الالباني، فمن صح هذه الروايه بس الاكثر لا يصححها، فيقول كلب الصيد فقط هو الذي يجوز بيعه. ولحوم الضحايا، لحوم الاضاحي لا يجوز بيعه لا من صاحبها ولا من ايه من حد تاني، بس من حد تاني من يعني الا لو تملكها الشخص فيجوز ان يبيعها، لو تملكها، لكن هي اصلا اللي هو تحت يده والشخص الذي تملكها بالاضحية لا يجوز ان يبيعها. قال: اشهى من المالكية يقطع سارق الكلب المأذون باتخاذه، وهي دي على فكرة الكلمة اللي فوق، كالكلب المأذون في اتخاذه مش بيع. قال: ولا يقطع في كلب غير مأذون باتخاذه، يقول يقطع سارق الكلب المأذون باتخاذه، هو كاتب كلب الحراسة والزراعة وكلب الصيد، هي لابد ان يكون حراسة الماشية، فخطأ منه ان يقول الحراسة مطلقا، لان البيوت حراستها بالاغلاق الا لو كان فيها زرع. وقال أصبغ من المالكية في لحوم الضحايا: إن سرق الأضحية قبل الذبح قطع، وإن سرقها بعد الذبح فلا قطع. هو الأظهر أنها أنها يعني مملوكة ولها قيمة، تظهر قيمتها فيما إذا وهبها لفقير أو غني فيجوز له أن يبيعها. قال: وأما سرقة الماء والثلج والكلأ والملح والتراب فقد قال صاحب المغري: وإن سرق ماء فلا قطع فيه، وقاله أبو بكر وأبو إسحاق، لأنه مما لا يتمول عادة، ولا أعلم في هذا خلافا. يعني إيه لا يتمول عادة؟ يعني هو في موضعه ليس ايه؟ ليس متمولا، ليس مالا. طب ليه حط كلمة عادة؟ لان ده الاغلب العام انه موجود في النهر وكده، لكن في زماننا طبعا حاجة فيه شيء متفق عليه، ان ازاز المية يجوز ويعها عند جماهير العلماء اذا حازه وضعه في قارورة فيجوز بيعه، فيكون هذا لو سرق دخل نقب محل وخد كراتين ازاز مية تبلغ النصاب يبقى ده هيقطع. قال وان سرق كلاء او ملحا، فقال ابو بكر لا قطع فيه لانه مما ورد الشرع باشتراك الناس فيه فاشبه الماء. وقال ابو اسحاق ابن شاقلة مكتوبة شاملة، هي شاقلة شاقلة، عندك شاقلة؟ اه ماشي. فيه القطع لانه يتمول عادة، يعني بعد ما الايه ما الواحد ياخده، ويجوز بيع الملح بعد ما يتملك، مش انت بتشتري ملح؟ فلذلك قال فاشبه التبن والشعير. قل قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين.